يا دار ما تسوي شيء بلا أمي ورخصت يا دار في نظري بعد موت أمي. كنت المكان المفضل دائما لأمي، الصالة دي ما مشيت عليه همي، الكنبة دي ما جلست عليه همي، الزير دي البلة دي شربت من نجا أمي. والله يا دار، والله يا دار ما تسوي شيء بلا أمي ورخصت يا دار في نظري بعد موت أمي. رخيصة يا دار في نظري بعد موت أمي، كنت المكان المفضل دائما لأمي، الصالة دي ما مشيت عليه أمي، الكنبة دي ما جلست علي همي، الزير القلة دي شربت منها أمي. كنت المكان المفضل دائما لأمي، أصبح كما قبل أشوف وأفتكر ماضي، أشوف سريرك ويتهيأ لي قاعد عليه من بعدك الدار مثالي يا حبايب فيه. أشوف سريرك ويتهيأ لي قاعد عليه من بعدك الدار ملياشي حبايب فيه، مقدرش أعيش فيه من بعد الحبيب أمي.